المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، واجعل منادا، واجعل منادا صح إن يضف ليا كعبد عبدي عبد عبدا عبديا. هذا الموضوع خاص بالمنادى المضاف إلى ياء المتكلم، والمنادى المضاف إلى ياء المتكلم هذا أفرد في باب مستقل هناك في الإضافة، أفرد في باب مستقل هناك في الإضافة، لأن المنادى، لأن المضاف إلى ياء المتكلم له أحكام تخصه غير أحكام الإضافة، وهكذا في باب النداء، وهكذا في باب النداء، المنادى المضاف إلى ياء المتكلم له أحكام تخصه غير أحكام المنادى، فلهذا أفرد بفصل مستقل. قال الشارح: إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما أن يكون يعني المنادى صحيحا أو معتلا، يعني إما أن يكون صحيحا آخره حرف صحيح مثل كلمة عبد، كلمة كتاب، كلمة غلام، هذا اسم صحيح، قل هذا اسم صحيح، أو يكون المنادى، أو يكون اللفظ اللي مضاف إليه المتكلم معتلا مثل هذا قاض، هذا فتى، فهذه أسماء معتلة، ومثل أيضا المثنى، ومثل أيضا جمع المذكر السالم، هذا يعتبرونه من قبيل المعتل، لأنك إذا أردت تضيف الجمع المذكر السالم إلى ياء المتكلم ستحذف النون، فيكون كأن آخر الاسم الواو، ومثل المثنى. قال: فإن كان معتلا فحكمه كحكمه غير منادى، يعني ما يتغير الحكم، حكمه كحكم إذا كان غير منادى. والقاعدة أن الياء تثبت مفتوحة، القاعدة أن المعتل إذا أضيف إلى ياء المتكلم كما تقدم هناك تثبت الياء مفتوحة. فمثلا فتى إذا أضفت الياء المتكلم تبقى ألف المقصور، تبقى ألف المقصور على لغة جمهور العرب إلا عند هذيل، ولهذا قال ابن مالك هناك: وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن. فإذا أردت أن تضيف فتى إلى ياء المتكلم تقول هذا فتاي، هذا فتايا، تثبت الياء متحركة. إذا أردت أن تنادي تقول يا فتايا أقبل، إذا ما يتغير الحكم، أقول لا يتغير الحكم. مثل كلمة قاضٍ إذا أضيفت هناك بقيت الياء وأدغمت في ياء المتكلم مثل قاضية، كذلك هنا تقول يا قاضية. المقصود أن الاسم المعتل إذا أضيف إلى ياء المتكلم فإن القاعدة أن الياء تثبت مفتوحة، وهذا الحكم لا يختلف فيه اللفظ سواء كان منادى أو غير منادى، وهذا تقدم هناك في باب الإضافة، أقول تقدم فلا داعي لذكره. قال: وقد سبق حكمه في المضاف إلى ياء المتكلم، وإن كان صحيحا جاز فيه خمسة أوجه: أحدها حذف الياء أي ياء المتكلم، والاستغناء عنها، والاستغناء بالكسرة يعني الاكتفاء بالكسرة، قالوا لتكون الكسرة دليلا على الياء المحذوفة، نحو يا عبدي، فيا حرف نداء وعبد منادى منصوب، أقول منادى منصوب لأن أصله يا عبدي، وأنت لو أثبتت الياء لحكمت عليه بأنه منادى منصوب، لأن المنادى المنصوب هو الذي يكون مضافا أو شبيها بالمضاف، وهذا مضاف، فتقول يا حرف نداء وعبد منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة. على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة، على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة. وين اللي قبل ياء المتكلم؟ حرف الدال. إذن الفتح مقدر على الدال، ولكن المكان اللي هو مكان الفتح اللي هو الدال اشتغل بحركة المناسبة اللي هي الكسرة اللي تناسب الياء، كما مر أكثر من مرة. قال وهذا هو الأكثر، يعني هذا هو الأكثر، أن الياء تحذف اكتفاء بكسرة ما قبلها. ومن قول الله تعالى يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، حذفت الياء للمصحف، ويا حرف نداء، وعبادي منادى منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. وعباد مضاف، وياء المتكلم المحذوفة اكتفاء بكسرة ما قبلها مضاف إليه. نعم. ومثل أيضا ربي، لأن أصلا يا ربي. نعم. ولهذا قال ابن هشام هذا، قال ابن عقيل هو الأكثر. الثاني إثبات الياء ساكنة، نحو يا عبدي، وهو دون الأول في الكثرة. هنا تثبت الياء، والإعراب مثل ما تقدم، إلا أنك تقول عبد مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، ضمير متصل مبني على السكون، لأنه قال تثبت الياء ساكنة، تثبت الياء ساكنة. ومن قول الله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، فثبتت الياء ساكنة، فيا حرف نداء، وعبادي منادى منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. وعباد مضاف وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. الثالث قلب الياء ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة، هذا الثالث مكون من ثلاثة أعمال. العمل الأول أن ياء المتكلم تقلب ألفا، الثاني أنها إذا قلبت حذفت، الثالث أنه يستغنى عنها بالفتحة لتكون الفتحة دليلا على أن الياء قلبت ألفا، لأنه لو بقيت الكسرة لكان دليلا على أن الياء بقيت. نعم. نحو يا عبدا، نحو يا عبدا بدون ألف، ويا حرف نداء، وعبدا منادى منصوب، لكن هل نقول منصوب بالفتحة الظاهرة ونستريح، أو نقول إنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها الفتحة العارضة لأجل الألف، وعبد مضاف وياء المتكلم المحذوفة، أو ياء المتكلم المنقلبة ألفا المحذوفة مضافا إليه؟ والله الأسهل، يعني ما دام أن المسألة مسألة حركات، فالأسهل أننا نقول أن ياء حرف نداء وعبد منادى منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، لما دام أن الفتحة وجدت والحمد لله انتهى الأمر، أقول انتهى الأمر، ويصير هذا، يصير هذا مثل المنقوص، المنقوص نقدر عليها الضم والكسرة، لكن بحال النصب تظهر الفتحة ولا لا؟ ليش ما نقول مثلا أنه مرفوع منصوب بفتحة مقدرة؟ لكن ما دام عندنا فتحة موجودة الآن زال الإشكال الآن. فالمقصود أن هذا هو الأولى، ولا المشهور عندهم أنهم يطردون الباب على وتيرة واحدة، يقولون منصوب فتحة مقدرة منع من ظهورها الفتحة العارضة لأجل الألف، لأن الفتحة دي كما مر قبل قليل إنما جاءت بعد انقلاب الياء إلى ألف، بعد انقلاب الياء إلى ألف. المقصود أن هذا الوجه هذا أقول أسهل. الرابع قريب من قال قلبها ألفا وإبقاؤها وقلب الكسرة فتحة، الوجه الثالث يختلف عن الوجه اللي قبله بوجه واحد فقط، ها؟ يشتركان في القلب، في قلب الياء ألفا ولا لا؟ ويشتركان في قلب الكسرة فتحة، لكن يختلفان إنه بالوجه الثالث تحذف الألف اكتفاء بالكسرة بالفتحة، وهنا قال تبقى الألف. نحو يا عبدا، نحو يا عبدا، وهذا منه قول الله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وقوله تعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام يا أسفا على يوسف. فإذا قلنا إن يا حرف نداء وحسرة منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وحسرة مضاف، وحسرة مضاف، ويا المتكلم المنقلبة ألفا ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. إذن نقول أن الظاهر أن الألف الموجودة هذه أو ما يشبه القطع بأن الألف الموجودة هذه اسم، ما هي حرف الآن الألف الموجودة، لأن أصلا ما دام أنها منقلبة عن ياء المتكلم فلتأخذ إعراب ياء المتكلم، هذا أقول هو الأحسن. إذن يقال عبد مضاف، نعم، والألف وياء المتكلم المنقلبة ألفا مضاف إليه، هذا مثل يا حسرة، ومثل يا أسف، يا حرف نداء وأسف منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وأسف مضاف وياء المتكلم المنقلب ألفا مضاف إليه. أما على الإعراب الآخر فتقول يا حرف نداء وأسف منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلب ألفا، منع من ظهورها اشتغال المحل بالفتحة العارضة لأجل الألف، العارضة لأجل الألف، لأنه معلوم أن الألف ما تناسبها الكسرة، إنما يناسبها الفتح. الخامس إثبات الياء محركة بالفتح، هذا قريب من الوجه الثاني اللي هو إثبات الياء، لكن هنا تحرك بالفتح. فقال نحو يا عبدي، ومن قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا، في حرف نداء وعبادي عباد منادى منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وعبادي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر. هذه خمسة أوجه أشار إليها بقوله واجعل منادا صحا، ومعنى صحا أي صحيح الآخر، معنى صحا أي صحيح الآخر، واجعل منادا صحا إن يضف ليا، يعني إذا أضيف إليا المتكلم أجعله ماذا؟ قال اجعله إما محذوف الياء اكتفاء بالكسرة كعبدي اللي هو الأول، أو مثبت الياء ساكنة عبدي الثاني، أو بقلب الياء ألف مع حذفها الاكتفاء بالكسرة عبدة اللي هو الثالث، أو إبقاء الألف عبدة اللي هو الرابع، أو إبقاء الياء مفتوحة اللي هو الخامس عبدياء، والألف في قوله عبدياء للإطلاق، الألف في قوله عبدياء للإطلاق، لأن المنادى آخره الياء. ثم انتقل إلى مسألة أخرى قال وفتح أو كسر وحذف ليستمر في يبنى أمة يبنى عمة لا مفر. موضوع هذا المنادى المضاف إلى مضاف لياء المتكلم، البيت الأول موضوع المنادى المضاف لياء المتكلم، لكن هذا موضوع المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم. إذن الآن المسألة هذه المنادى ما أضيف إلى ياء المتكلم ولا لا؟ أضيف إلى اسم آخر، المنادى أضيف إلى اسم آخر، وهذا الاسم الآخر هو الذي أضيف إلى ياء المتكلم. طيب،